إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جميعا من النار. نعم، يقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. الدين الإسلامي عقيدة وشريعة، يعني أعمال ظاهرة وأعمال باطنة يعتقدها القلب. فالعقيدة هي الأساس، والأعمال شرط. نعم، بعضها والكثير منها شرط في هذا الإيمان. العقيدة تتمثل في الإيمان بوحدانية الله، في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، واعتقاد النبوات، بمعنى أن الله أقام الحجة على العالمين بإرسال الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فيجب أن نؤمن بأن الله أقام الحجة على العالمين ببعثة الرسل. نؤمن بالرسل إجمالا وتفصيلا، ما ذكر مجملا نؤمن به مجملا، وما ذكر تفصيلا ينبغي أن نؤمن به تفصيلا. وكذلك الكتب، الله سبحانه وتعالى وضع مناهج لكي نعبد الله بتلك المناهج، عقيدة وشريعة أيضا. لابد، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. إذن كل رسول مهما كان لابد له من كتاب، لأن الرسول يبلغ كيف يبلغ قالا وحالا، كيف نعبد الله بالكتاب بالمنهاج الذي وضعه. إذن نؤمن بالكتب أيضا إجمالا وتفصيلا، ما ذكر تفصيلا من كتاب الله والقرآن والتوراة والإنجيل والزبور نؤمن به تفصيلا، وما ذكر إجمالا نؤمن به إجمالا. نعم، وكذلك أيضا الإيمان بالبعث والنشور والجنة والنار وما فيهما من ثواب بالنسبة للجنة ومن عقاب بالنسبة للنار، لا بد أن نؤمن بذلك كله، وأن نؤمن بالقضاء والقدر لا بد، وجملة نؤمن بما جاء به الكتاب من الحمد إلى الناس. هذا إيمان. حتى الأمور العملية فيها عقيدة، الصلاة والزكاة والصيام هي عبادة عملية ولكن مشتملة على العقيدة أيضا. ما من تشريع إلا وفيه عقيدة وعبادة. الإيمان به عقيدة طبعا، تركه عقيدة كفر. إذن لابد أن نقول إن القرآن كله عقيدة ثم أعمال أخرى. إذن ما جاء في كتاب الله وما صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به، هذا إيمان. ثم كما قلنا الشريعة عقيدة، الدين عقيدة كما قلنا وشريعة. الشريعة تتمثل إخواني في عبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج وأمر بالمعروف إلى آخره، وأخلاق من صدق وأمانة ووفاء إلى آخره، ومعاملات من بيع وشفعة وإجارة وقراض إلى آخره أيضا. ثم نعم روابط أسرية من زواج وطلاق وإرث إلى غير ذلك، ونفقة وغير ذلك، وعلاقات نعم علاقات دولية من اتفاقات ومعاهدات. لا بد الدين في القرآن والسنة جاء بهذا، وعقوبات جنائية مثل القصاص والحدود والتعزيرات، لا بد القرآن كله في أحكام من هذا. إذن نفهم من هذا على أن الدين هو الحياة من ألفها إلى ياء. الحياة كلها الدين، فحياتنا دين وديننا حياة، ديننا الدنيا والدنيا ديننا، لا فرق بين الدين والدنيا. فديننا دين، دنيانا دين، وديننا دنيا. لا نقول هذه دنيا وهذا دين، لا، هذه المفاصلة لا تصح في الإسلام أبدا. فحياتنا جلستنا هذه كل ما تنطق به دين لا بد مشتمل على نعم البيع والشراء والمشي والبصر والسمع، وكله ينبغي فيه أوامر تطبقها ونواهي تجتنبها. إذن حياتك يا أخي ينبغي أن تكون لله. قلنا صلاتي ونسكي ومحياي حياتي كلها ومماتي لله رب العالمين. إذن ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليخضعوا لهذا المنهاج الرباني، عقيدة وشريعة كما سمعتم. بهذا نستطيع أن نفهم كيف نعبد الله، ما أخص في صلاة وزكاة وصيام وحج، الله في حياتك وحركاتك وسكناتك وبيعك وشرائك وإقامتك وصرحالك وكل شيء. نعم إخواني الكرام. ثم يا أخي الكريم، الناس كلهم مؤمنون كمال، وفيه مؤمنون ناقصون، فيه من كمل في إيمانه مثل الأنبياء والمرسلين ومن على شاكلتهم، وفيه من هو دون ذلك. والدون يتفاوت أيضا، فيه متوسط وفيه أدنى إلى آخره، إلى أن نقول من مات وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان دخل الجنة إلى الصفر. غير ما تكونش الصفر، واللي زايد على الصفر ناجح إن شاء الله اللي قلع. نعم يا إخوان، عندنا قضية أخرى إيش هي؟ لابد إخواني أن نعرف مقاصد الشريعة، وهذه شوية يحتاجها طلبة العلم. المقصد العام للتشريع لابد أن نعرفه. المقصد العام للتشريع إخواني هو تحقيق مصالح العباد، بهذا جاء الدين. المقصد التشريعي العام إيش هو؟ ليحقق مصالح الناس بكفالة ضرورياتهم وتحقيق حاجياتهم ومكملاتهم كذا، لأن المصالح إيش معنى المصالح؟ جلب المنافع ودفع المضار بالنسبة للضروريات والحاجيات والتحسينيات، هذا معنى المقصد التشريعي العام. إيش هو؟ ليحقق مصالح الناس، جاء ليجلب لنا ويبين لنا ما ينفعنا وينفعنا عما يضرنا، فنعيش الجنة في الدنيا إن نحن اتبعنا المنهج الرباني، والله عشنا في جنة في الدنيا. وكما قال العلماء الكبار: من لم يدخل هذه الجنة لا يدخل سنة. فهذه الجنة جاءت لصياغة أهل الجنة، لتهيئة أهل الجنة، لتربية أهل الجنة، لتهيئتهم وإيجادهم الإيجاد وإصاغتهم الصياغة الربانية التي تصلح لدخول الجنة. لأن الجنة ما فيها إلا الطيبون، طيبتم فادخلوها، طيبتم طابت عقائدكم وطابت أقوالكم وطابت أعمالكم، طيبتم طابت حياتكم، إذن أنتم طيبون، والجنة طيبة والطيبات للطيبين. إذن إخواني جزاكم الله خيراً، معرفة المقصد العام للشريعة مما يعيننا على فهم النصوص الفهم الصحيح، ويساعدنا على تطبيق هذه النصوص ووضعها في محلها الصحيح، وأيضا فهمنا للمقصد العام للتشريع يعلمنا كيف نستنبط الأحكام للمستجدات. والإنسان دائما في مستجدات، هذه المستجدات تحتاج إلى أحكام. لا بد العلماء المجتهدين من أن يستنبطوا هذه الأحكام لهذه المستجدات بواسطة معرفتهم للمقصد العام التشريعي. إذا لم يعرفوا هذا ما يستطيعون أبدا أن يستنبطوا أي حكم. خليك من المتلاعبين، من المتهورين، من الذين يخوضون في الباطل ويريدون قلب الشريعة وحربها بمما يزعمون بالقواعد التي يزعمونها قواعد. على كل حال إخواني، نزيدكم توضيحا، النصوص التشريعية قد تأتي محتملة، النص التشريعي يأتي محتمل للمعنى كذا أو معنى كذا أو معنى كذا. كيف نفهم هذا النص وكيف نضعه الموضع الصحيح؟ إذا فهمنا المقصد العام للتشريع عرفنا كيف نضع هذا النص وكيف نفهمه وكيف نقول إن هذا المعنى هو المعنى الصحيح. مثل إيش؟ مثلاً، وبالمثال يتضح المقال، مثلاً قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. قد يفهم الواحد أنت ومالك لأبيك يعني الآب يجوز أن يتصرف في مالك كيف شاء، فأنت كعبد ومالك مملوك لسيدك يتصرف فيه كيف شاء. هكذا. ولكن نحن إذا فهمنا المقصد التشريعي نفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد هنا الحاجة، عند الحاجة، عندما يحتاج الآب لتغذيته وتغطية جسمه وسد حاجياته فقط. هذا الذي ينبغي أن يفهم بالمعنى الصحيح، وإلا الفهم الذي يقوله بعضهم إن مال الولد يجوز للوالد أن يتصرف فيه بالبيع والشراء والخبط لا حرام، لا يجوز. إذن هذا النص لولا أننا فهمنا المقصد العام للتشريع ما كنا لنفهم المعنى الصحيح، وقد جاء بفضل الله مبينا كما هو ورد في الصحيحة: الأب أنت ومالك لأبيك للحاجة فقط، أما فوق الحاجة فلا، لا يجوز للأب أن يتصرف في ماله بدون حاجة. هذا واحد. ثاني، مثلا نجد بعض العلماء للأسف الشديد يفسرون قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ابتغوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. إيش فهموا من الوسيلة؟ قالوا لا بد من الإنسان أن يتخذ وسيلة، وهي الطريق الصوفي، ها نعم، لكي يكون لك وسيلة عند الله. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي الطريق الصوفية. وهذا الفهم ضال وخروج عن منهج الله باتفاق المفسرين. ومع ذلك نجد الناس يلوكون ويحرفون كلام الله والتفاسير أمامنا. إذا معنى واتقوا إليه الوسيلة، المراد بالوسيلة الوصلة التي تربطك بالله. ما هي الوصلة التي تربطنا بالله؟ هو التوحيد بجميع أنواعه، الإيمان بجميع أقسامه وجميع أركانه، العبادة لله، إخلاص العبادة لله، العبادة العقدية والعبادة القولية والعبادة العملية. بمعنى المنهج الرباني هو أكبر وسيلة تربطنا بالله إذا أردنا أن نصل صلتنا بالله. إذن هذا المعنى هو المعنى الصحيح، أما المعنى الآخر فهو معنى باطل بل ضلال. تحميله للآية وإدخاله في مضمون الآية من التقول على الله في الباطل. وأنا قلت لكم تفاسير أمامنا، تفسير من عطية، تفسير من كثير، تفسير من جرير، تفسير كله أمامنا. أيضا بماذا فهمنا هذا؟ بواسطة فهمنا للمقصد العام للتشريع الرباني. أيضا وبالأمثلة تصدحوا المقالات. أيضا قوله تعالى، قول الرسول صلى الله عليه وسلم عفوا: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبورهم مساجد، قبور أنبيائهم مساجد. جاء ممن قال إن المساجد يجوز أن نتخذها قبورا وندفن فيها، وجائز أن نأتي لقبر ما ونبني عليه مسجدا، جائز. ماذا تقول في هذا الحديث؟ وقد ألفت كتب في هذا الحديث، نعم، بهذا المعنى تحريفا لكلام رسول الله. قالوا ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله بني إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي يسجدون لها ويعبدونها؟ هذا معنى الحديث، وهذا تفسير أعوج، وهو من التقول على رسول الله بالباطل. وإلا المعنى باتفاق المحدثين وأهل فقه الحديث، قالوا المراد اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مساجد جمع مسجد، ومسجد محل السجود، بمعنى أن أي قبر نعم اتخذناه مسجدا نسجد فيه كان ذريعة إلى عبادته، وعليه لا يجوز أن ندفن في المساجد أو أن نبني مسجدا على قبر. ليش؟ لأن هذا من باب سد الذرائع، وبناء المسجد عليه أو الدفن فيه وسيلة من وسائل الشرك. وفسروا هذا الحديث مما ورد في البخاري عن ابن عباس أصل الكفر، وإلا كان الناس أمة واحدة، كانوا على ملة واحدة، على دين واحد منذ إبراهيم، منذ آدم عليه الصلاة والسلام إلى عهد نوح. ما قبل عهد نوح بقليل كان هناك أولياء صالحون، نعم كان هناك أولياء صالحين يغوث ويعوق والناس كما قال ابن عباس في البخاري. فلما ماتوا نعم دفنوهم في المسجد وصوروا تصاويرهم لعلهم يقصدون بهم في عباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وسلوكهم وارتباطهم بربهم. لما صوروا هذه التصاور نعم ونصبوها في المسجد ودفنوهم في المسجد كانوا يتوسلون بهم أولا، ثم بعد ذلك أخذوا يستشفعون بهم، ثم عبدوهم، وهذا أصل الشرك والكفر. إذا المعنى الأول يعطي على أنه لا بأس أن نبني القبور على المساجد، أن نبني المساجد على القبور أو أن ندفن في المساجد، وهذا ليس بصحيح. إذا بواسطة فهمنا للمقصد العام للتشريع فهمنا معنى النص الفهم الصحيح. طيب يا إخوان، إذن قد يكون النص يحتمل كما قلنا معاني كثيرة بواسطة فهمنا للمعنى للمقصد العام التشريعي نستطيع فهم الصحيح. أيضا قد تأتي نصوص وتتعارض، في الظاهر تتعارض النصوص، لا ندري كيف نرجح هذا المعنى على ذلك، كيف نرجح هذا النص على ذاك، إلا بفهمنا للمقصد العام للتشريع. وكمثال على ذلك مثلا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل النساء، ثم نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، ومن للعموم تشمل النساء أو الرجال. إذن الحديث الأول ينهى عن قتل النساء، والحديث الثاني يأمر بكل من ارتد أن نقتله ذكرا كان أو أنثى. كيف نوفق بين النصين؟ التوفيق هذا جاءنا من معرفة مقصد التشريع العام. إيش هو؟ هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل النساء في الحرب، لأن المرأة ما كانت لتقاتل كيف تقتل، فإذا استولينا عن العدو لا نقتل النساء ولا نقتل الأطفال ولا نقتل الشيوخ ولا نقتل الأجراء ولا ولا ولا ولا، نعم. لكن من بدل دينه فاقتلوه مهما كان امرأة أو رجل. إذن بفهمنا للمعنى للمقصد العام للتشريع نستطيع أن نوفق بين النصين. وأيضا مثلا الله عز وجل يقول إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. النصارى فهموا من هذا النص على أن هذا الرسول وهو عيسى عليه الصلاة والسلام هو روح الله، وأنه قسط وبعض من روح الله عز وجل، وقالوا إن الألوهية تتبعض فبعضها أخذها، والربوبية تتبعض والأسماء والصفات تتبعض فأخذ بعضها من عيسى عليه الصلاة والسلام. لكن هذا يتنافى مع قوله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وليس المعنى أنه روح الله أنه بعض من الله عز وجل، بعض من صفاته أو بعض من ربوبيته أو بعض من ألوهيته، هذا المعنى باطل. ويدل على هذا قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. أهل السماوات والأرض هي بعض من الله؟ لا. ما معنى أنها منه؟ يعني من خلقه، من قوله فيها كون فكانت، فليست مخلوقة من غيره، بل هو سبحانه وتعالى الذي خلقها. هل من خالق غير الله؟ نعم، هذا المعنى. أيضا قد تأتي بعض النصوص، أو أقول قد تأتي بعض الأمور التي تحتاج إلى استنباط، نعم تحتاج إلى أحكام، بمعرفتنا إخواني المقصد العام للتشريع نستطيع أن نستنبط لها أحكاما كما قلنا. فمثلا هذا على سبيل المثال، الأيام الأخيرة جاءنا أناس من الشرق، من الغرب، من أوروبا في وسط رمضان، وصاموا. أول ما صاموا، صاموا على الشرق، برؤية الشرق، برؤية السعودية مثلا، وجاءوا إلى المغرب ووجدوا المغرب صام برؤيته، فصاموا كم؟ إذا أنهم مشوا مع المغرب سيصومون 31، وإذا صاموا مع الشرق وما أفطروا مع المغرب سيصومون 30. إيش الحكم هنا؟ لابد من فهم المعنى العام للتشريع، بواسطته نستطيع أن نفهم المعنى الخاص والمعنى الصحيح. إيش نقول؟ الإسلام بالمعنى العام جاء ليوحد كلمتنا، جاء ليوحد صفوفنا، جاء القرآن، نعم حبل الله، قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه عبادة جماعية ينبغي أن تكون جميعا في عيد واحد أو في رمضان واحد، نعم أو في، نعم في موقف واحد، لا لا لا لا, لا, لا تختلفوا ولا تتضاربوا ولا تتشاحنوا، فكونوا عباد الله على قلب واحد، على ملة واحدة. أما أن نكون في دار واحدة، في مدينة واحدة، في بلد واحد، البعض صائم والبعض مفطر، البعض في عيد والبعض خارج العيد، فهذا تشتت وهذا تمزق ما يقره الإسلام أبدا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لما أتم وراء عثمان، نعم وكان عثمان مسافرا وأتم في السفر، فاعترض الصحابة عليه ونجبت ابن مسعود، قالوا له لما لم تصلي ركعتين فقط؟ خلي عثمان يصلي 4 ولا 8 ولا 100، أنت صلي صلاتك. قال الخلاف الشر، واش نحن وراء إمام واحد بعض يصلي ركعتين والبعض يصلي 4، هذا الشر. إذا الإسلام جاء واحد، فنقول الذين أتوا من أوروبا وصاموا أول ما صاموا مع الشرق وجاءوا إلى المغرب أفطروا مع المغرب وعيدوا مع المغرب. ولذلك اتفق العلماء على أن من رأى رؤيا شاف الشهر نهار الخميس، لكن الدولة ما عملتش بالرؤية دياله، الناس صاموا حتى نهار الجمعة، يا ترى واش يعمل برؤيته ولا برؤية العموم؟ باتفاق العلماء مع العموم، لأن هذه العبادة جماعية. ولذلك قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس اللي معاه ما تفطر، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. أقول لكم أكثر من هذا، في السعودية مثلا مجموعة من الناس 3 4 5 10 رأوا الشهر وأن عرف يوم الجمعة، لكن الدولة لم تعمل برؤيتهم، عندها عرف ستكون يوم الشمس، يا ترى هل يقفون برؤيتهم أم برؤيه العموم؟ العموم. ورؤيتنا إكس، عملها إكس، ها خلاص انسحب لا يعمل بها تماما. علاش؟ هذه العبادة جماعية. من أين أخذنا هذا؟ من النص العام للتشريع، وهو وحدة الأمة، وحدة الأمة في هذه الأمور كما نص على ذلك سيدنا. ولذلك ورد في بعض الآثار الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يذبح الناس، والتعريف يوم يعرف الناس، عرف يوم يعرف الناس. لا أنت طيب يا إخوان، وهذا القبيل أيضا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمقاتلة الخوارج. خلاص. لكن إذا كان العكس، لا، مثلا المغرب يمشي أوروبا هو نفس الشيء، هذا صام مع أوروبا مع المغرب ومشان أوروبا مش يعمل بالرؤية، لأن أوروبا مشان تمشي مع السعودية مثلا غادي يصوم شحال، مش يعيد معهم يصوم سعود 29، هذا الصيام صحيح لأن الشهر 29، فإن غم عليك هذا جبه قد لكن قد سيكون إذا كان بالنقص غادي تكون 28، ديك الساعه يتم الواحد ويحافظ على الوحده، لا بد الوحده. اردت ان اقول لكم شيئا اخر، ولو 40 يحافظ على الوحده، ماهوش 31 40، لا بد من الوحده، لا بد. خلاص مع البلد، ولو ثلاث واحد ثلاث شنو قلت؟ احنا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوحد كلمة المسلمين عموما، لان بواسطة هذه الوسائل صار العالم عبارة عن مدينة واحدة او عن قرية واحدة، ونرجو الله سبحانه وتعالى ان يوحد كلمة المسلمين. لكن ما زال الامر هكذا، ايش الحال؟ هو ما سمع، ما دام الامر كما ترون فالحل هو ما سمعتم، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يوحد كلمة المسلمين. نعم هذا أردت أن أقول لكم. يكمل 28 يكمل. نعم. قلنا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمقاتلة، جاءتنا هنا، أمر بمقاتلة الخوارج وحرم سل السيوف عن الحاكم ولو كان ظالما. ليش؟ فهمتوني؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الخوارج، وكان الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني يخرجون عليكم يعني تحتقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، ويمرقون يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام، كما الحديث في صحيح مسلم. نعم. اقتلوهم قتل عاد وإرم. انظروا يا إخوان، أمر بمقاتلة الطوائف الضالة، وكما يقول الإمام مالك المبتدع الداعية إذا كانت بدعته مكفرة يستتاب ولا قتل، ولكن يقتله الحاكم مو أنت ولا أنا. لا، إذن إخواني أمر بمقاتلة المبتدع الضالين الذين يقلبون الدين ولو كانوا ليس كفارا، ما هم كفار كما قال الإمام مالك من الكفر فروا، وأمر بمقاتلتهم ونهى عن رفع السيوف على الحاكم ولو كان ظالما. لماذا؟ ولهذا قد يبارك الله سبحانه وتعالى في عمر الحاكم ولو كان ظالما، ولا يبارك في عمر المتنبئين. ليش؟ لأن المتنبئين أو الطوائف الضالة يريدون إفساد الدين والقضاء على الدين، فلا بد إبقاء على الدين لا بد من مقاتلة. لكن الحاكم ولو كان ظالما لا يجوز القيام عليه، لأنه قد يأخذ من دينك ويفسد، يأخذ من دنياك ويفسد دنياك، وربما يأخذ مالك ويضرب ظهرك، ولكن لا تقوم عليه ما دام الدين قائما، ما دام الصلاة في المساجد والخطب والدروس والمواعظ والحج والعمرة وقراءة القرآن والمدارس القرآنية والعلوم الشرعية، خلاص نتنازل عن دنيانا من إبقاء على ديننا. هذا الميزان من أين أخذنا؟ من معرفتنا للمقصد العام التشريعي. لا بد من مقاصد الشريعة. ادرسوا يا إخوان هذه جملة من الحقائق ومن مقاصد الشريعة. قلنا تأتي بتحقيق المصالح، والمصالح إخواني أول مصلحة بكفالة الضروريات. الإسلام جاء يكفل لنا ما هو ضروري لحياتنا. إيش الضروريات؟ جمعها العلماء، علماء الأصول جمعوها في خمسة أمور. ما هي؟ أولا إقامة الدين، فالأمة أو الحياة البشرية لا يمكن أبدا أن تقوم إلا بالدين. فالدين تحتاجه الروح وتحتاجه الحياة أكثر من الأكل والشرب والتنفس. الإنسان لا يعيش بلا دين، ولا وجود له بلا دين، ولا اعتبار له عند الله بلا دين، وأنت لا تنسب إلى أبيك أو أمك بلا دين، لا وجود لك بلا دين، فأنت في عداد الموتى، أو من كان ميتا فحينا. إنما المشركون نجس. الله أكبر. إذا الدين تحتاجه الحياة البشرية أكثر من كل شيء، ولذلك جاءت الشريعة بإقامة الدين، بإيجاده وتكوينه بالتشريعات، وجاءت بتشريعات من أجل حفظه وصيانته. مثلا الشريعة الإسلامية جاءت بأركان الإسلام وقواعد الإيمان. ليش؟ بإقامة الدين. جاءت بالصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة إلى آخره، لإقامة الدين. إذن جاءت بتشريعات لإيجاده وتكوينه، ثم تشريعات أخرى ليش؟ بحفظه وصيانته وتحريم مسه. ولذلك شرع الجهاد في سبيل الله، وشرع حدود الردة وعقوبات المرتد وعقوبات المبتدعة وعقوبات المستهترين والقالبين للدين. فالجهاد إخواني قسمه العلماء إلى 13 مرتبة، عها به المراتب. 13 مرتبة للجهاد. إيش هذه المراتب؟ لا بد أن نعرف الأعداء ثم نعرف مراتب الجهاد. الأعداء كثر، منهم أولا وقبل كل شيء أكبر عدو هو النفس، والمجاهد الكامل المجاهد الحق، وهذا فرض عيني. إذا كان الجهاد العدو فرض كفائي فهذا فرض عيني. المجاهد من جاهد نفسه هواها. إذن أول عدو ينبغي مجاهدته، والجهاد معناه من بذل الجهد، فالنفس مش سهل العماس. العدو الأكبر هو النفس، النفس تجاهد بأربعة أنواع من الجهاد. اعوا هذه الأمور. النوع الأول الذي نجاهد به أنفسنا هو إخضاعها للتعلم، لتتعلم العقيدة وتتعلم الشريعة وتتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا بد من إخضاعها ومجاهدتها على أن تتعلم. وإحنا الآن في فتح المدارس، المدارس القرآنية، المدارس العتيقة. نعم، لا بد من إخضاعها لأن تتعلم. هذا الجهاد الأول. فهمتم عني؟ إذن هذه النصف نجهدها فيتعلم في مجالس العلم، في الانترنت، كتب التفسير، كتب العقيدة، كتب الحديث. لابد إذا كنت تستطيع أنسى أن تتعلم بنفسك فقوم، ما تستطيع بواسطة الآخرين احضر الدروس كما قلنا، أو بواسطة القنوات، أو بواسطة إيش الكتب التي تقرأ. لابد يا أخي الكريم. إذن أول جهاد ينبغي أن تخضع هذه النفس لأن تتعلم وتعرف ربها وخالقها. والبخاري رحمه الله قال باب العلم قبل العمل والإيمان. فاعلم أنه لا إله إلا الله، سبق العلم على العمل. طيب، إذن نخضعها على التعلم، هذا هو المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن نخضعها على العمل، لأن العلم بلا عمل كلا علم، ولا يقبل الله عملا بلا علم ولا علم بلا عمل، فلا بد من العمل. تعلمت كيف تصلي، لا بد أن تصلي. تعلمت كيف تزكي وعندك مال، لا بد أن تزكي. تعلمت كيف تصوم وكيف تحج وكيف تعتمر، لا بد. تعلمت كيف تعبد الله، لا بد أن تعبد. إذن لا بد أن نخضعها للعمل طبق ما علمت. نعم، هنا سؤال جاءني الآن يقول: نسأل سيادتكم عن ضرب المرأة في الإسلام. قوله تعالى: فاهجروهن في المضاجع واضربوهن. يقول: وهذا يفسره أعداء الإسلام ومدعي الإسلام، قال كتحرض المسلمين على تعنيف المرأة أين وضربها. طبعا هذا يقصد قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذا الذي يعترض على ربه وخالقه، وربنا أعرف وأعلم بما يصلحنا، فأنزل لنا هذا القرآن كما قلنا. لماذا؟ لتحقيق مصالحنا، والمصالح كما قلنا هي جلب المنافع ودفع المضار. فالله عز وجل يقول: واللاتي تخافون. فالمرأة إذا نشزت، معنى ترفعت على زوجها وأخذت تتمرد عليه، نقول لهذا الذي كتب هذه الحروف: امرأتك تمردت عليك وأخذت ترد عليك وتقبحك وتسفهك، وربما نعم تسرق لك أموالا وتدخل فلانا وعلانا وأنت ترى بعينك، ماذا تفعل يا أخي؟ ربنا علمك كيف تربي هذه المرأة، ما أمرك أن تضربها من أول وهلة. ثم ينبغي أن ننظر في المربي الأول، وهو سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي مات عن 9 نسوة. شحال من وحدة هرسها رأسها وفرشها؟ شحال من وحدة؟ ولا واحدة يا عم بقلوها، ولا واحد. وكان إذا ضرب بسواك ما يضرب المرأة، وإنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى. معنى هذا أن المرأة إذا كان فيها اعوجاج فهو خلقة ربانية ينبغي أن تصبر عليها لأنها خلقة، والإنسان لا يلام على ما خلق عليه. الإنسان خلق أعرج كيمشي أعرج، تضربه علاش كتمشي أعرج يا ولد حرام؟ تلاق راسك صح ما أنت ولد حرام كذا ولا لا؟ فكذلك سيدنا الرسول لكي نفهم كلامه، سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول المرأة خلقت عوجاء، وأعوج ما في الضلع أعلى، وأعلى ما في الضلع يشوف الإنسان شنو هو رأسه، العوجاج عنده في رأسه تهدر معه ما سمعش. إذا رأيت عوجاجا فقومه بيش بالإرشاد بالتعليم بالتربية اليوم وغدا وبعد غد لعلك تقضي منها القرآن. فسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا بحياته كيف نعم، وقال إذا ضربتم فلا تضرب ضربا مبرحا بحيث يكسر عظما يكسر سنا يسيل دما، لا، ولا تضرب الوجه. ومتى تضرب المرأة؟ كما قلت لك حتى تدخل عليك واحد ويضجعها وانت تنظر. واش هاش تقول زينه تخليها ما تضربهاش؟ مع ان الرسول ما قد ضربها من اول، علاش قال فعظوهن، خوفها بالله، علمها ماذا فرض الله عليها وكيف الحياه الزوجيه وكيف ينبغي ان تربي اولادها وكيف تتعامل مع زوجها ومع ابيها وامها ومع اخيها واختها واولادها. لا بد ان تعلمها نسلك المنهاج الرباني كتاب الله وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول العلماء هذا هو سبب تعداد النساء لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ينقلوا حياة الرسول في بيته عليه الصلاة والسلام، كل وحدة تنقل الصورة العملية من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته. هذا هو السر في تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، كل وحدة كيف علمها وكيف تربى معها. وكتظل الوحدة مقاطعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم كله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا ولا يفعل شيئا. متى تضرب المرأة؟ كما قلت لك كتشوفها تتغامز مع شي حد، ولا كتهضر مع التليفون مع شي حد، وكتعمل معه الموعد، وهذا ما تضرب من أول ولا لا، بد عظها وهجرها في المضجع، لأن أكبر قرد تنطح به هو عضوها الفعال. لكن أنت إذا كسرت هذا القرن ما ممكن تساوي شيء. إذن بيش بالهجران تكسر هذا القرن اللي كسنطح به، فهجرون المضع. ثم قال إذا فعلت الفاحشة أو كانت تفعل الفاحشة ولا تنزجر إلا بالضرب، لأنه كان منوع كم من يعني من نساء سبحان الله، كم من وحدة تتصعد القول، كم من وحدة لا ترضى بالكلام فقط فيها تتكلم فيها ما ترضاش، وكم من واحدة والله إذا ما تضربهاش وشافت نعماس العجق هذا رجل إيه لا إذا ما ترفعش يدك وتقول هذا مش شغل ليس بشيء، لأن هذا صنعة الله، والله سبحانه وتعالى أدرى بصنعته. فيه من النساء من لا تعترف بالرجل إلا إذا علمته يا أحد ولا ترشيبا مثلا، هذا النوع كاين في النساء. فهذا المسكين او اللي تبع هؤلاء المساكين المغفلين الجاهلين او الذين في قلوبهم مرض يريدون الاعتراض على السيد الاعلى وعلى المربي الاكبر وهو سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وثم الحق سبحانه وتعالى هو الذي يامر بهذا، والسيد العبد أمام سيده ما عليه إلا أن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، وإلا انسفت العبودية. العبد الذي يقول لسيده لما هذا الشصو، وأنا أحكي لكم واحد كيبيع واحد العبد في السوق كيقول شكون اللي يشري عبد عامل حساب، من يشتري عبد عامل حساب. جاء واحد قال سبحان الله هذا العبد قد يكون فيه خير، هذا عامل حسابه غريب شراه. لما الشراء عماس عبان الفينكا وهداه وجلس عم يسوي الصرح شويه وقال له يا عبد هات هات العماس مشي البيل الدرع اللي ينسح وتم الدلو عمروا بالماء وجيبوا فمشي العماس باش يشربوا الماء برد مشي ولد الله يرضى عليك جاوج بن الكناش اش كان تعمل وليد قال بالله طلع الحساب قال نعم سيدي الحساب ما خرج ايش خرج قال قال له الحساب خرج لي نمشي للسما ونجيب الدلو وتشرب النساء ونرد الدلو وعاد نرجع اربعه تمشي انت تشرب وتجي اش كان دار هذا اللي سال السؤال اش كان دار لك هذا الطرش ما اذا الرب الاعلى سبحانه السيد الاكبر ينبغي ان نقول عند كل امر او نهي سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير هو ادرى بما صنع انت جاهل لا تعرف نفوس الناس الذي خلق هذه النفوس وعرف سبحانه وعلم كنها وحقائقها وما هي منطويه عليه هو الذي يقول فاضربوه والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن انا اقسم لكم بالله هذا الذي يسال هذا السؤال لو ان امراته ادخلت واحد وهو يرى وفعلت معه الفاحشه وهو يرى والله حتى يقتلها لو يضربها ايش يضربها وش يضربها ولا يقتلها اذا الله رحيم حينما قال اضربها اضربها شكون اللي يرحم بها واش الله اللي يقتلها أعوذ بالله من المحتارين من الكافرين أعوذ بالله من الظالمين أعوذ بالله من المجرمين صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم والحكمة والسر كل السر في أوامر الله وفي نواهي سبحانه وتعالى وتبل للمحتارين وشاهد الوجوه التي تعترض على رب العالمين اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضاه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.